time. But... يا سلام. الله الله الله. إن في ذلك لعبرة. بنيها رفع سمكها فسويها يسألونك عن الساعة أيان مرساها اتهنى تاني والنبي اتهنى تاني دي الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يا سلام الله الله الله ربنا يكرمك ربنا يكرمك. أنت من ذكرك يا سلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إلى ربك منتهيها يا سلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنما أنت منذر أن يخشيها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية ضحاها الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لوحيها ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك؟ الله عليه الصلاة والسلام. بلى بلى والله. نعم. ورضعنا عنك وزرك. سلام. العين على المخرج، العين على حبيبي في الدنيا والآخرة بإذن الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإذا قررت فانصب وإلى